حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن يعني القارئ قال حدثنا أبو حازم قال أخبرنا أبو العباس سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وفي رواية: ليس بفرار، يفتح الله على يديه. فبات الصحابة ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها. فلما أصبح الصباح غدا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر بن الخطاب: والله ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ فتساورت، وفي رواية فتطاولت حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أين علي؟ قالوا: هو يشتكي وجعا. وفي رواية قالوا: يشتكي عينيه. وفي رواية قالوا: يشتكي رمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. فأتي به. وفي رواية عن إياس بن سلمة بن الأكوع قال: قال لي أبي فقمت فجئت به أقوده من يديه. فلما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق في عينيه ودعا له فبرأ. وفي عند الطبراني عن علي قال: ما اشتكيت بعدها. وفي رواية بريدة قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أصابني صداع ولا رمد مذ أن بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني فبرئت. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وقال: امض ولا تلتفت. وفي رواية أبي هريرة قال له: امشي ولا تلتفت. فأخذها علي رضي الله تعالى عنه ثم مشى يسيرا ووقف ولم يلتفت، وقال: يا رسول الله، على ما أقاتل الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: فادعهم إلى الإسلام، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا دماءهم وأموالهم. وفي رواية: فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي رواية: فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: فادعهم إلى الإسلام، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث. ونحن في هذه الأوقات تترمانا سهام الأولياء ومدافع الأعداء من كل حدب وصوب، بحق أو بباطل، بشك أو بيقين، اجتهادا أو كان ذلك بغير مرمى. فإننا ننادي في كل قلب قريب وفي كل قلب بعيد، من كل محب وإلى كل بغيض، هونا ما، فإن بين يديك سفرا طويلا وموقفا عظيما وحسابا جليلا، صحفا تطوى وحسنات تنشر وأخبار تعرف وأسرار تظهر، وقفوهم إنهم مسؤولون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر، وكانت العرب تسمي يوم المعركة وإن طال بيوم، فكانت خيبر في 3 أيام أو في 4، في رواية سلمة أن الذي أخذ الراية في اليوم الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولم يفتح الله عز وجل لهم في هذا اليوم. وفي اليوم الثاني أخذها عمر ولم يفتح الله عز وجل لهم في هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا. روى أبو إسحاق عن بريدة أن يوم خيبر كان أول يوم يتخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم راية، وكان قبل ذلك لواء. وروى أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء، وكان لواءه أبيض. وروى ابن عدي عن بريدة قال: مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الألوية والرايات تتخذ بين الناس علامة على النصر والظفر والتقدم، فإن الراية يحملها القائد أو من يكون بجواره. وكان لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مواقف نبيلة من الشهامة والرجولة والبذل والتضحية في مواطن حمل الراية، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. يا حامل الراية، خطيبا كنت أو مذكرا، واعظا أو دارسا، إماما أو تاجرا، إنك تحمل راية. وإن لم تكن راية سوداء مرفوعة في ميدان الأعداء، فإنك تحمل راية بيضاء عنوانها الكتاب والسنة، سمتها الأخلاق ورمزها الدين، غايتها الرضا، طريقها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، تسير فيها تبسمك في وجه أخيك صدقة، تحفظ فيها لسانك، تجمع فيها جنانك، لا تبالي بالخلق فإنهم لا يضروك ولا يخفضوك ولا يرفعوك. الله يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله، والقبور القريبة موحشة أو منيرة، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كل من يحمل راية يسير في دربه، يتقي ربه، يرجو رضاه، يطلب في هذا الطريق نجاة نفسه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ممن حمل الراية سالم مولى أبي حذيفة، إمام القراء وشيخ الفقهاء، الذي كان يؤم الصحابة في رحلة الهجرة من مكة إلى المدينة، وفيهم عمر وفيهم، لكنه كان أحفظهم لكتاب الله. قال في يوم اليمامة عندما قالوا له: إنا نخشى أن نؤتى من قبلك، قال: بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. فأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، فلم يركن إلى ركن بعيد ينشغل بجراحه ودمائه وألمه وإلامه. إن المعركة لا تحتاج إلى دعة ولا إلى راحة ولا إلى سكينة، إنك مع الأنفاس حتى تبلغ طريق الخير مع الأكياس. قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ قال: عندما تطأ الجنة بقدمك. وقال: مع المحبرة إلى المقبرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معذور بقطع يمينه فأخذها بشماله، فقطعت شماله فأخذها بين عضديه، فجاء رجل فقتله، فقال وهو يموت مذكرا من معه، ومذكرا لنفسه، ومذكرا لحملة القرآن وحملة الراية وحملة السنة: السائرون على الدرب. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فوالله وتالله وبحول الله وطول الله وبإذن الله سنسير على الطريق، ولو كنا وحدنا، ولو تكاثرت السهام من كل حدب، ولو لم يبق إلا الراهب والعابد والغلام المتعلم الذي قتل فآمن الناس. إنك لو كنت في الطريق فأنت الأمة، ولو كنت وحدك ليست غايتنا أن نصل إلى النهاية، ولكن الغاية أن نموت على الطريق، كلا إن معي ربي سيهدين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسير بحفظ ألسنتنا، بطلب مرضاة ربنا، بإحسان الظن بإخواننا. إذا زاد الأمر نقول كما قال علي رضي الله تعالى عنه: إخواننا بغوا علينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا. نحن نريد هؤلاء الرجال، لا نريد الذكور. الرجولة في كتاب الله تأتي في مواطن المدح والذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا. إن الرجولة هي الشهامة والفحولة، هي اكتمال الدين والإيمان، هي الأخذ بالكتاب والسنة، هي العفو عن زلل الإخوان وستر العورات وتنفيس الكربات. إنها أن تأخذ بالكتاب والسنة في حلك وترحالك، وفي عسرك ويسرك، وفي رضاك وفي غضبك، وفي منشطك وفي مكرهك. أن تأخذ بالكتاب والسنة على المنبر وفي متجرك وفي بيتك ولو مع الحيوان. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عند مسلم قال: اتقوا الله في هذه العجموات، إنه يشتكيك إلى الله، إنك تجيعه وتدئبه. وفي حديث أنس عند البخاري: نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن جذع نخل وأسكت، قال: لو تركته لظل يخور إلى أن تقوم الساعة. إن الرجولة أن تكون رجلا في ليلك بقيامه، وفي نهارك بصيامه، وفي لسانك بذكره، ومع ربك بطاعته، ومع نبيك صلى الله عليه وسلم باتباعه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الرجولة ليست في كثرة المال ولا الولد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط على بطني حجرا من الجوع، مات الذرية ولم تبق إلا فاطمة ولحقت من بعده. إن الرجولة الحقة أن تأتي يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، يوم لا ظل إلا ظله. إن الرجولة الحقة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. إن الرجولة الحاقة وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إن الرجولة الحاقة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الرجولة الحاقة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن الرجولة الحاقة فاذكروني أذكركم. هذه هي معاني الرجولة: أن تأخذ بالأوامر وأن تجتنب النواهي، أن تسير على الدرب وأن تتبع الخبر، وأن تقتفي الأثر. ولو كنت وحدك فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن إبراهيم كان أمة. قيل لابن المبارك: من هم أهل السنة والجماعة؟ قال: أبو حمزة السكري. وقيل: أنت الجماعة ولو كنت وحدك ما دمت على الكتاب والحق. لا تنظر إلى الخلق، فكما قال مالك رحمه الله تعالى: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. فهلم إلى سفينة النجاة، وإلى طيب الحياة، وإلى خير مهنة. فإن السفينة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة نوح هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا. لا تذهب أنت تطلب الراية، ولا تتمنى الإمامة ولا الإمارة، ولا ترجع علوا ولا زهوا. قال ابن مهدي: جئت للفضيل عند صفره فقلت: أوصني. قال: قال لي: كن ذنبا ولا تقل رأسا. قال: شيخنا الإمام حادي الركب وشيخ الدعوة وإمام الصحوة محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى: لأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. لا تنظر أين مكانك ولا تطلب، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك، وإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك، فإن الله يقدم من شاء بفضله ويؤخر من شاء بعدله. لا تحزن على دنيا قد فاتت ولا تفرح بها إن أقبلت. قال الحسن البصري في وصف الأولياء مع الدنيا، قال: لا يفرحون بإقبالها ولا يحزنون على إدبارها، لا ينافسون في عزها ولا يجزعون من ذلها. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه: صف لنا الدنيا. قال: من صح فيها مان، ومن مرض فيها ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كراكب قال بظل شجرة ثم راح وتركها. قال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. قال الحسن البصري: إنما أنت أيام مجموعة، كلما مضى يومك مضى بعضك. قال يحيى بن معاذ: طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، واسترضى ربه قبل أن يلقاه. قال يحيى بن معاذ: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها لم يثق إلا في معسكر الموتى مع النادمين الخاسرين. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هذه الأمارة والعلامة، أن تحب الله ورسوله، ومن علامات المحبة أن تكون متبعا. قال الحسن: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله عز وجل بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانظر في أمرك وشأنك: أمقيم على السنة، متبع لخير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. من علامات المحبة أن تكون للقرآن تالية وله متدبرا ولله ذاكرا وفي الخلوات باكيا وبين يديه واقفا وفي نهارك صائما وللسانك حافظا ولنظرك غاضا. هذه من علامات المحبة. من علامات المحبة أن تكون واصلا لأرحامك، برا بآبائك، حسنا مع جيرانك، طيبا مع أهلك وإخوانك. لأعطين الراية غدا. نحن نريد حامل هذه الراية أن تكون متواضعا منكسرا خاضعا، لا ترى لنفسك فضلا ولا قدرا، فإن الأمر أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، للذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. لا تحزن إن فتتك الدنيا، فإن الخير كل الخير في الجنة. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم مما يأتيهم من سكرات الموت وأهوال القبور والوقف والحشر والنشور وتطاير الصحف، ولا هم يحزنون على ما فات من زهرة الدنيا ولذة الحياة وكثرة الأموال والعرض. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فقدموا خيرا تجدوه عند الله خيرا، ومن قدم غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وإن الله بر رحيم، لطيف رؤوف عطوف، يقيل العثرة ويغفر الزلة، يستر العيب ويشرح الصدر، يرفع الدرجات ويقيل العثرات. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. هل يحب الله ورسوله سبابا أو لعانا؟ هل يحب الله ورسوله من يتهم إخوانه بالنفاق والكذب والعمالة والخيانة؟ إلى الله المشتكى وعنده الملتقى. صدقا، ولولا أننا نخاف يوم القيامة كما قال سيد قطب رحمه الله تعالى على حبل المشنقة، قال يوم لولا يوم القيامة لكان لنا مع الناس شأن آخر، لكن ما تربينا على مثل هذه المناهج، تربينا أن نستر الزلة وأن نغفر العيب، تربينا على أننا نحتمل من إخواننا، لا نرد العيب بالعيب ولا نرد النقيصة بالنقيصة، ولا من سرقنا نسرقه، ولسنا على توراة ولا إنجيل، من ضربك على خدك الأيمن فاعطه الأيسر، إنما على كتاب وسنة، ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهذه والله العظيمة على النفوس، الثقيلة في الميزان، النادرة في الأزمان، القليلة في الأنام، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال سفيان: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، فإننا نحب الله فقد رزقنا وخلقنا وسترنا وكفانا وأوانا وأنعم علينا أموالا وسترا ودارا وشجرا وزرعا وليلا وشمسا وقمرا وبحارا وأنهارا وأزهارا وثمارا، كل ذلك منه منة ونعمة. يحب الله سبحانه وتعالى أرسل كتابا وبعث رسولا وفتح باب التوبة، لا يرد سائله ولا يخيب من رجاه ولا يمنع من توكل عليه، بل أعطاه وكفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولكن الأمر العظيم والخطب الجليل أن يحبك الله، والله يحب أولياءه، ومن أطاعه يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يحب الله التوابين، يحب الله المتطهرين، يحب الله من تعلق بالمساجد، من تصدق بصدقة، من أحب في الله ولله. إنما المؤمنون إخوة، إني أنا أخوك فلا تبتئس، هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. المسلم أخو المسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قال لصهيب وبلال: أتقولون ذلك لشيخ قريش وسيدهم؟ يوم أن قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله، يقصدون أبا سفيان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ فإن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الله. أغضبتهم؟ فعاد وقال إخوتاه: أغضبتكم؟ قالوا: لا، غفر الله لأبي بكر. كم والله أغضبونا وأحزنونا والله أبكونا، ولكننا نصبر على كمد، يقولون عن شيوخنا وإخواننا ومن نتقرب إلى الله بحبهم ونحسن الظن بدينهم: عاشرناهم في الحل والترحال وفي العسر واليسر، ورأيناهم في الزنازين عباد بكاؤون، يقومون الليل يدعون ربهم، يصومون النهار يعلمون من معهم، ثم يتهمون في دينهم. قال: أغضبتهم؟ فغضبنا والله. فلما أردنا أن ننسى قالوا: اسكتوا، فمن صمت نجا. فهم أشياخنا وإن أخطأوا، وإخواننا وإن بغوا، فقلنا: ذلك المنهج، جزى الله خيرا من عليه قد تربى وربى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتناجى اثنان دون الثالث. لماذاك يا رسول الله؟ قال: فإن ذلك يحزنه. كم والله أحزنونا بكلمات ثقيلة واتهامات باطلة، وإنا والله لنصبر على ما آذيتمونا، ويخوفونك بالذين من دونه، وإننا والله سنصبر وبالله نستعين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. بلاغ أيها الإخوة، احفظوا ألسنتكم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. املأوا ليلكم بالقيام ونهاركم بالصيام. قال سفيان: إذا لم تقم الليل ولم تصم النهار فأنت غارق في بحر من الذنوب. كم من غارق منا لا حظ له من الليل ولا حظ له من النهار. فأعود إلى الغاية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالتزموا الطريق، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال لسفيان بن عبد الله رضي الله عنه: قل آمنت بالله ثم استقم، لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نسأل الله العظيم أن يجعل منا ومن بيننا أمثال هؤلاء الرجال، يأتي بهم الفتح ويهل بهم الخير، نستدر بهم الرحمات ونستدر بهم البركات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل من بعده، وهو العزيز الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، لا فتح ولا نصر ولا عز ولا تمكين إلا بدين، ليس بكثرة عدد. إن التمكين الحقيقي له أمارة وعلامة: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإن الوصول له سبيل وطريق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، إن تنصروا الله ينصركم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فبات الصحابة ليلتهم يذوكون، اختلطت أصواتهم وصيحاتهم، كل يقول من يعطاها، وكلهم يرجو أن يعطاها. ليس طمعا في الإمارة ولا حبا في الزعامة، إنما في ذاك الوصف الكريم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، ليس بفرار يفتح الله على يديه. قال عمر: فلما أصبح الصباح غدا الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. قال: فكنت أتساور، وفي رواية فتطاولت، وفي رواية فتساورت، رجاء ينادي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يريدون أوصاف الإيمان والكمال التي بها النجاة في الآخرة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهذا وحي ودين لا مجاملة فيه ولا عاطفة، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قال: أين علي؟ فقال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: هو يشتكي عينيه، أو يشتكي وجعا أو رمدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. فجاء به سلمة بن الأكوع يقوده، دلالة على أنه لا يرى، ولذلك تخلف عن موعد النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول لكل طالب علم ولكل محب ولكل شيخ كبير في السن أو شاب صغير: لا تبالي أن يعرف مكانك في الدنيا، ولكن أن تعرف بين يدي الله. قال الرجل لعمر بن الخطاب عندما جاء يبشره بما كان في القادسية: قال: مات فلان وفلان وفلان وخلق لا نعلمهم. قال ولكن الله يعلمهم. رب أشعث أغبر ذو تمرين لا يؤبه له مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. اجعل لك خبيئة، فإن من الناس من إذا دعا أبر الله قسمه، كما دعا البراء بن مالك كما في الحديث. قال فجوئ به يقوده، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئ، ثم أعطاه الرايح وقال امض ولا تلتفت، فأخذها علي دون أن يسأل، ثم مضى يسيرا فوقف هكذا لم يلتفت يمنة ولا يسرى، أخذ بظاهر النص. والعلماء قالوا فيها معنيين: المعنى الأول لا تلتفت يمنة ولا يسرى وسر في طريقك، وقيل لا تلتفت بقلبك ولا بمن يؤخرك ولا بمن يعطلك، لا تنشغل بمن يتهمك من الذي سلم، فإن خير البرية ومن رزقه الله عز وجل أكرم عطية محمد صلى الله عليه وسلم، لم يسلم من البشرية، قالوا ساحر، قالوا مجنون وازدجر، قالوا شاعر نتربص به ريب المنون، الخالق الباري، الواحد الأحد، الفرد الصمد، ادعوا له الولد، قالت عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، ولعنوا بما قالوا. فلا تتوقف كثيرا مع من يريد أن يعرقل الطريق أو يوقف المسير، سر إلى الله بقلبك، فإن أقدار الناس عند الله ليست بوجوههم ولا ألسنتهم. قال وجه صبيح ولسان فصيح، غدا في أطباق النيران يصيح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وقالوا ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق، فإن الله عز وجل يجعل أقدار الناس بما في قلوبهم. ومن رحمته ومنته أنه لا يطلع أحدا على قلبك غير مولاك، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. فامضي ولا تلتفت، لا تضيعوا أوقاتكم مع الإعلام والمقالات والجرائد، خذوا حظكم من كتاب الله قراءة وتدبرا وتلذذا وتفهما. فإن خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه أخذ المصحف بين يديه وقبله وبكى، قال كم شغلنا عنك الجهاد. قالوا له يوما صل بنا، قال أنا لا أحسن كتاب الله. وكان عثمان بن عفان يمقت يوما يمر به لا ينظر في كتاب الله، وكان ابن مسعود يأخذ المصحف يجعله فوق رأسه منة من الله بلسان عربي مبين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: امض ولا تلتفت، فلا تلتفت أيها السائر إلى الله، فإن الطريق طويل، وإن العقبة كؤود، والمهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. والزم ما ذكرنا به السلف، قال يحيى بن بلقان: دخلت على ميمون بن مهران فقال لي: يا جعفر، قل لي في وجهي ما أكره، فيالله لا يحب الرجل أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. في وجهه ليس في الإعلام والجرائد، هذا هدي نبينا وهذا فعل سلفنا. إذا أردنا النصيحة لا نريد الفضيحة، إن الدين النصيحة، نتناصح مع من نحب، وليس عندنا أحد معصوم، نحب أشياخنا ونرفع أقدارهم ونعرف فضلهم، ولكننا نعلم أنهم ليسوا بمعصومين، وأن العصمة للكتاب والسنة. لا نؤمن بعصمة أفراد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولكننا نؤمن بعصمة المنهج لاعتصامه بالكتاب والسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: امضي ولا تلتفت، منهم نتعلم الأخلاق والأدب. قل هذه سبيلي، فسبيله ليس فقط في العلم والتعليم، بل في الخلق والآداب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله، قال تقوى الله وحسن الخلق. وفي حديث معاذ قال اتق الله حيثما كنت وأدِّ السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رأيتم أنتم الآن بأعينكم مشهدا أن يدخل طالبا وتلميذا وابنا جاهلا أمام شيخه وأن يصر هو أن يكون الخطيب وهو يستمع. رأينا والله من ذلك كثيرا منهم في حلنا وترحالنا وفي سفرنا، ثم بعد ذلك نسمع ما يقال. فأقول لهم ولإخواننا ولشيوخنا ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: امض ولا تلتفت، كما قال الرجل لابن عباس رضي الله تعالى عنه: من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال: الله. فضحك الرجل وقال: فزت ورب الكعبة. قال ابن عباس: كيف ذاك؟ قال: والله وأرحم بي من أمي وأبي. وقيل لأحدهم: لو أنك خيرت يوم القيامة أن يحاسبك ربك أو يحاسبك والديك، من تختار؟ قال: أختار ربي. قيل: لما؟ قال: فالله أرحم بي من أمي ومن أبي. وقفوهم إنهم مسؤولون. أعدوا لذلك اليوم ما رواه ابن عكيم عن عبد الله بن مسعود، أخرجه الطبراني وحسنه الألباني: ما منكم من أحد إلا سيخلو بربه. فيقول الله عز وجل: ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما غرك بي، ابن آدم ما عملت فيما علمت، فامضي ولا تلتفت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الذي افتتح به البخاري كتاب الرقاق: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فاغتنم وقتك فإن من المقت إضاعة الوقت، وامضي ولا تلتفت. قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فامضي ولا تلتفت، لا تنظر يمنة ولا يسرة، ولا تضيع أوقاتك ولا عمرك، فإن أنفاسك معدودة وأزمنتك محدودة ولكل أجل كتاب، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، فامضي ولا تلتفت، فإن بين يديك يوم يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم الفرار، يوم القلق، يوم العرق، يوم الفزع، يوم الهلع، يوم الحساب، يوم التناد، يوم التغاب، فامض ولا تلتفت. في حينها سوف تحاسب نفسك وتعاتب نفسك: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها. فامض ولا تلتفت. كان السلف يعدون كلماتهم، يحاسبون أنفسهم. قال أحدهم لامرأته: ائتيني بالمدرة، يعني بالمسك. قالت: والمرآة. فسكت الرجل ثم قال: والمرآة. قالت: لما سكت؟ قال: لم يكن لي نية، فلما استحضرت نية قلت هاتيا. قيل لجبير بن نفيل: كن معنا إلى الجنازة. قال: حتى تأتيني النية. ثم قال: امضوا. فلم تأتني النية بعد، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فامض ولا تلتفت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تحمل نفسك هم غد فإنه مصون، ولا رزقك فإنه مكتوب، وفي السماء رزقكم وما توعدون، ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، وانزع يدك من الخلق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، واطرق بابه قبل باب عبيده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فامض ولا تلتفت، إذا زاد الكرب وعظم الهم، فنادي أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون، فامض ولا تلتفت، وإذا زاد الخطب وعظم الكرب، إذ تستغيثون ربكم، ناديه في الليل، وادعوه في الخلوات، وقم وصلي بين يديه، واستعينوا بالصبر والصلاة، واتقه يقيك، من يتق الله يجعل له مخرجا. لو أنكم تتوكلون على الله حقا حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. واحذروا الذنوب والمعاصي فإنها باب كل كرب وهم. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. فامض ولا تلتفت وادع الخلق إلى الحق ادع الناس إلى الهداية فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كانت أموال عند العرب يفاخرون بها فضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عظم الأجر. فإنك كن داعيا إلى الله بقولك وفعلك وسمتك ودلك وصدقك وأمانتك وبيعك وشرائك. كن دعوة في صمتك قبل أن تكون دعوة في قولك. كم من الناس قد هدي بمعاملة صادقة أو بكلمة طيبة أو بفعلة رائقة. نحن قدوة ينظر إلينا أعني نحن أي المسلمون. الدنيا بأسرها تنظر إلينا تنظر إلى أخلاقنا إلى أفعالنا وأقوالنا. ومن بين المسلمين ينظر إلى من التزم الهدي الظاهر سواء كان بعلم أو بجهل. فتعلموا العلم يرفع الله أقداركم في الدنيا والآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنما يخشى الله من عباده العلماء. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. قال الإمام الزهري ما تقرب إلى الله بشيء أفضل من العلم. وفي الختام امض ولا تلتفت مع هذه الكربات العظيمة التي فتحت علينا بالألسنة والأفعال والأقوال. إننا لن نصد ولن نرد على الشيعة بخطب رنانة فقط ولا بمؤتمرات فقط بل بنشر العلم وتحصين الأمة وتعليمها فضل أصحاب نبيها وأمهات المؤمنين الذين سبوا أصحاب نبينا وجرحوا شهودنا وقبحوا في عدولنا. الذين يقتلون إخواننا في الأهواز ويقتلون إخواننا في سوريا. الذين يثيرون البلابل في البحرين وفي اليمن. الذين يقيمون المظاهرات والاضطرابات في بلاد الحجاز. الذين يزرعون دينهم في إفريقيا ويغيرون دين الناس في مينيزيا ويقيمون جماعات في أندونيسيا. الذين لهم قرآن يقولون مصحف فاطمة حرمنا منه. الذين يسموننا الأنجاس. الذين دعا نجاد في الأزهر وقال اللهم عجل بفرجهم عندما دعا بالتردي على أئمتهم. نقول نحن بالمصاد في غاية القوة والبشرى والرضا. والحرب سجال. إن كنا لا نملك سنان فإننا نملك علما ورجال. والحرب تكون في طريقان بالسيف والسنان وبالحجة والبيان. وحرب السيف والسنان قال شيخ الإسلام يطلها كل أحد. وحرب الحجة والبيان يصطفي الله لها من يشاء من عباده. والقافلة تسير والمعركة طويلة. وإن بأمر الله راضون وبقضائه مستبشرون. وكل شيء خلقناه بقدر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أياما معدودة سنجعلها في طاعته نرجو مرضاته نعبد خلقه نربط الأرض بالسماء والمخلوق بالخالق والعبد بخالقه والناس بالقرآن والأمة بالسنة. وظيفة واقية ومهمة سامية وعمل عظيم وخطب كثير. فكن لبنة في البناء ولا تكن معول هدم. يكفيني منك الدعاء. يكفيني منك أن تسير في الركب صامتا داعيا ذاكرا ملبيا عالما أو متعلما مذكرا أو ناصحا محبا كنت أو مبغضا. كن في الطريق فإن جيشا يغزو الكعبة يخسف الله بأولهم وآخرهم يبعثون على نياتهم. فسر وأنت ترجو رحمته وترجو بركته. والله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى يا حي يا قيوم، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعالا لما تريد. عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه. بمن نستنصر وأنت الملك الناصر، وبمن نستغيث وأنت الله القادر، وإلى من نلجأ وأنت الملك القاهر. هل في الوجود رب سواك فيدعى؟ وهل من إله غيرك فيرجى؟ وهل من حاكم سواك ترفع إليه الشكوى؟ يا إلهنا وخالقنا ورازقنا، نحن الفقراء وأنت الغني، نحن الضعفاء وأنت القوي، نحن الأذلاء وأنت العزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي إريتريا وفي كشمير والشيشان والفلبين وأفغانستان والصومال والسودان والعراق وفلسطين. اللهم سدد رميهم، ووحد صفهم، وأهلك عدوك وعدوهم. اللهم إنهم خوفا فأمنهم، اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم، اللهم إنهم مرضى فداوهم. اللهم ألف بين قلوبنا، وأنزل الغل والحسد من صدورنا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان والسكينة والاستقرار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ دعوتنا وشيوخنا وإخواننا، وجازهم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر زلاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، واستر عيوبنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، وأصلح ذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني باسمكم جميعا أتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ أحمد الشريف حفظه الله على هذه الخطبة المميزة الهادفة الجامعة الشاملة، وأظنها منهج حياة. والله جزاكم الله خيرا، لو التفتنا لهذه التوجيهات التربوية الإيمانية الإصلاحية فهي منهج حياة، لو عملنا بمقتضاها وبدأنا بأنفسنا وتحركنا في أسرنا وفي مجتمعاتنا وطبقنا هذه المعاني الرائعة لكانت كافية وشافية، لكانت سببا لارتقائنا من الحضيض إلى القمة بإذن الله تبارك وتعالى. لنا لا، وهي منهج حياة سطرها القرآن وسطرتها السنة وربي عليها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. يعني لا أجد ما أضيف إلى هذه الكلمات الطيبة غير أنني أوصي نفسي وإخواني العمل العمل، ننتقل بهذه الكلمات الطيبة إلى حيز التطبيق والتفعيل، وإلا فما أكثر الخطب والدروس والمواعظ وما أقل العمل. فكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتوجهوا إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والتضرع أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لا شك أن التوفيق من الله عز وجل، فالموفق من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. ولكن إن تصدقوا الله يصدقكم، اصدقوا الله عز وجل أنكم تريدون أن تطبقوا هذه المعاني التربوية الإيمانية الإصلاحية، وأن تبدأوا بأنفسكم وبأسركم وبمجتمعاتكم، ستوفقون إلى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ومرة أخرى أقول جزاكم الله خيرا، وجزا الله شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبات، بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة إن كان في العمر المقيم.